والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعينهم بإحسان الدين ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. في هذه الآيات يتحدث الله سبحانه وتعالى عن أهل النار عياذ بالله وكيف أنهم لا يستوون مع أهل الجنة. فأهل النار أعاذنا الله وإياكم من حالهم يتقي بوجهه سوء العذاب. يعني تعرفون جرت العادة أن الإنسان يقي وجهه ويحمي وجهه، ودائما إذا حصل شيء يعني يضع يده أو يحاول أن يدفع بيده عن وجهه، لأن وجه الإنسان أكرم يعني ما عنده. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا شدة مهانة وذلة هؤلاء الكفار، أنه يوم القيامة يقع على العذاب بوجهه، فيديه مكبلة وأقدامه مكبلة، فلما يرمى في النار فإنه يتقي النار بوجهه ويسقط على وجهه والعياذ بالله. فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، هذا عملكم ذوقوا. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. من قبلهم يعني من قبل كفار مكة. يقول الله تعالى يعني اعتبروا كذبت أمم كثيرة من قبلكم وكانت النتيجة أنهم أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، الخزي الذل والعار والفضيحة، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. طبعا من كل مثل يعني يصلح للاعتبار والاحتجاج ومما يحتاجونه، فقد ضرب الله تعالى لنا من كل مثل مما نحتاجه سواء في العبادة أو في الطاعة. لعلهم يتذكرون يعني لعلهم يعتبرون ويتقون ويخافون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، يعني جعلناه قرآن بلسان عربي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس ولا خطأ. وهذه أخواني كرامة كبيرة جدا لنا العرب، فحيث أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن بلساننا ولغتنا وجعله يعني لم يصبح علينا شاقا في فهمه، فلم يأتي بلغة أخرى بل بلغتنا، وهذه كرامة عظيمة جدا يعني. فيقول الله تعالى قرآنا عربيا، قرآن عربية، بعدين قال غير ذي عوج، يعني ليس فيه أي اعوجاج أو خلل أو خطأ أو اختلاف. وأيضا هذا إعجاز عظيم، القرآن يعني يتحدث عن هذا التحدي منذ أن نزل، يعني أكثر من 1400 سنة وهو يقول هذا الكتاب بين أيديكم ليس فيه اعوجاج ولا خطأ ولا ريب، ومع هذا ما استطاع أحد أن يجد فيه خطأ واحدا. لعلهم يتقون، يعني الذي يقرأ القرآن هذا يساعده على تقوى الله سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل عجيب يضرب الله تعالى به المثل للمشرك والموحد في السعادة وراحة البال وطمأنينة. المثل يتحدث عن رجلين، رجل فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد مملوك ويملكه شركاء ليس مالك واحد متشاكسون. وهذا يحصل خصوصا مثلا في الميراث، لما يكون هناك رجل يملك عبدا ثم يموت هذا الرجل ويرثه أبناءه مثلا، فيصبح الأبناء كلهم شركاء في ملك هذا العبد. فالعبد المملوك إذا كان يملكه مجموعة مثلا 3 إخوة مثلا، وهؤلاء الإخوة متشاكسون مختلفون وبينهم يعني خلاف شديد، فهذا يقول له مثلا تعال نظف بيتي، وهذا يقول له تعال اشتغل معي في المحل، وهذا يقول له تعال معي اذهب إلى الغنم ولا الحلال ساعدني فيها، ويصبح ما يدري يرضي هذا ولا يرضي هذا ولا يرضي هذا، إن أرض هذا أسخط هذا وإن أرض هذا أسخط هذا، ويصبح في حالة لا يعلم بها إلا الله، هذا يسبه وهذا يذمه وهذا يشتمه ومو قادر يرضي أحد فيهم. أيضا إذا أراد هو أن يريد حاجة، مثلا يبي له ثوب ولا يشتري له جلكم الله حذاء ولا، فيذهب للسيد الأول يقول يا فلان أنا ترى ثيابي تقطعت أبي ثوب، يقول روح للسيد الثاني اللي أنت تطيعه وتخليني، يروح لذاك يقول لا تذكر يوم قلت لكم عييت، روح للثالث، ويصبح في حالة في اضطراب شديد لا يدري يرضي من ولا يدري يطلب من. بينما إذا هناك عبد آخر مملوك وسيده واحد فقط، فهو يعرف من يطيع ويعرف من يعمل له ويعرف سيده واحد، ويعرف أيضا إذا أراد شيئا إلى من يذهب، يذهب لسيده مباشرة يقول له ترى أنا أحتاج كذا فيعطيه. ولله المثل الأعلى يا إخواني، لله المثل الأعلى، الذي يعبد مع الله آلهة أخرى، مثلا الكفار قريش مثلا كانوا يعبدون، لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وجد حول الحرم 360 صنم، 360 صنم، ويعبدون اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى آلهة. فتجد أحدهم إذا حصلت لهم مصيبة أو مشكلة ويريد مثلا أن يقرب لأحد هذه الآلهة، ما يدري لمن يبدأ، بمن يبدأ يقرب، من الذي يستطيع أن يرفع عنه المشكلة، فتجده يقرب لهذا أو يقرب لهذا، يخشى أنه إذا قرب لهذه الآلهة تغضب تلك، فيقرر مثلا يقول خلاص أنا سأقرب لها كلها. طيب بمن أبدأ؟ أخشى أني أبدأت بهذا يغضب هذا، وإن بدأت بذا غضب هذا، ويصبح في حالة من التعاسة والضيق لا يعلم بها إلا الله. صيب له مثلا مصيبة أو مرض، ما يدري من الآلهة أمرضه، فيخشى أن يذهب لآلهة فلانية تقوم الآلهة التي أمرضته تزيده مرضا، ويحصل فيه. طيب هو محتاج الآن شيء، يريد أن رزقا مثلا، يسأل من الآلهة، انطلب هذا غضب هذا وانطلب، فيصبح في عالم من الضيق والهم والتعاسة التي لا يعلم بها إلا الله. لكن الموحد الذي ليس له إلا إله واحد وهو الله جل في علاه، إذا أصابته مصيبة فزع على الله، يا ربي تبت إليك أستغفرك أنا أخطيت، إذا أراد شيئا يا ربي أسألك أن ترزقني يا ربي، فتجد أنه مرتاح نفسيا جدا، يعرف من يدعو ومن إلى من يلجأ وإلى فالتوحيد يا أخواني، التوحيد سعادة، والشرك تعاسة حقيقة. يعني من أعظم أسباب السعادة أن يكون إنسان موحدا لله سبحانه وتعالى، لا يلتفت قلبه إلى غير الله جل في علاه. لاحظوا كثير من أصحاب البدع والضلالات، يعني شيء غريب، الذين يعظمون الأولياء أو يعظمون السادة أو يعظمون القبور أو نفس المشكلة، في اضطراب دائم، من الأولياء زعل مني، من السادة زعل مني، أكيد أني أخطيت في الولي الفلاني ولا القبر الفلاني، ويصبح في دوامة لا تنتهي أبدا، لا تنتهي أبدا. فالله تعالى هنا يقول ضرب الله مثلا رجلا يعني مملوكا فيه شركاء متشاكسون، سادة متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، سالم لرجل واحد ليس عنده إلا سيد واحد، هل يستويان مثلا؟ لا والله ما يستوي. فقال الله تعالى مثنيا على نفسه الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم. يعني كثير من الناس لا يعلم هذا الفضل العظيم لأن يكون موحدا لله جل في علاه. ثم قال الله تعالى لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت وإنهم ميتون يعني ستموتون جميعا، وهذه يعني حقيقة يا أخواني لا ينكرها أحد، وإن كانت هي أعظم حقيقة ننكرها، مع أنها الكل متفق عليها والكل يعرفها، لكن ندفعها دفعا كذا حتى لا نفكر فيها. فالله تعالى يخبر نبيه أنه ميت، وهذا يخبره في حياته أنك ميت وإنه ميت، يعني لن يبقى أحد. والمشكلة يا أخواني ليست حقيقة في الموت، الموت يعني حقيقة حتمية لا بد منه، لكن المشكلة فيما بعد الموت، ماذا أعد الإنسان لما بعد الموت؟ إن كان أعده بخير وبنى في بيتا له هناك في الجنان فليبشر بخير، وليعلم أن الموت لا يزيده إلا قربا إلى الله تعالى وانتقالا إلى خير. لكن المشكلة الذي يعني أفسد ما بعد الموت ومتلاحق للشهوات ومتتبع للملذات والمحرمات، ثم جاءه الموت يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالح، ما عند الله بس يتمنى العمل الصالح، إذا جاءه الموت ليس عنده منية إلا العمل الصالح. فإحنا يا إخواني من رحمة الله تعالى أن الله فسح لنا في العمر وأعطانا فرصة للعمل الصالح، فيا من عنده منية الموتى فرصتك الآن كبيرة في أن تعمل صالحا وأن تكثر من الأعمال الصالحة. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، سيجتمع الناس كلهم ويختصمون ويفصل الله تعالى بينهم وهو الحكم العدل جل في علا. يقول المؤلف في فوائد الآيات: أهل الإيمان والتقوى هم الذين يخشعون لسماع القرآن، وأهل المعاصي والخذلان هم الذين لا ينتفعون به. التكذيب بما جاءت به الرسل سبب نزول العذاب إما في الدنيا أو الآخرة أو فيهما جميعا. لم يترك القرآن شيئا من الدنيا والآخرة إلا بينه إما إجمالا أو تفصيلا، وضرب له الأمثال الكثيرة، يعني لقوله تعالى ضربنا الناس في القرآن من كل مثل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.